بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في ليلة الاثنين الخامس من الشهر الثالث من سنة 340 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا وقفنا في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، وقفنا عند الحديث الثاني، حديث السبعة، فنسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو أبو بكر البصري المعروف ببندار، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 52 وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لهم مباشرة، يعني أصحاب الكتب الستة رووا عنه وأخذوا عنه مباشرة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة، هذا شيخ العلماء وإمام الجرح والتعديل في عصره. توفي يحيى بن سعيد القطان سنة 98، وهو من كبار الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر العمري المتوفى سنة 47، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. وعبيد الله العمري ثقة جبل، بعضهم قدمه على مالك في نافع. قال: حدثني خبيب ابن عبد الرحمن. خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف الأنصاري المدني، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 32، وحديثه في الكتب الستة. عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو جد عبيد الله بن عمر تلميذ خبيب بن عبد الرحمن. عبيد الله بن عمر حفص بن عاصم جده، عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب. وحفص بن عاصم ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. حفص بن عاصم ما قرابته لعبد الله بن عمر، يكون عبد الله بن عمر يكون ايش؟ جده، يكون عمه. عاصم هذا هو اخو عبد الله لعبد الله، عاصم بن عمر. عن ابي هريره رضي الله تعالى عن ابو هريره الصحابي الشهير، توفي سنة 57، قال هشام بن عروه إن عائشة وأبا هريرة ماتا في سنة واحدة سنة 57، وأن أبا هريرة صلى عليها ثم مات بعدها في السنة نفسها، والله أعلم. يعني هذا على أقرب الأقوال. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قوله سبعة، هذا العدد لا مفهوم له، لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ يعني لا يفهم منه أن هذا الفضل محصور في هؤلاء السبعة، بل هذا الفضل الذي جاء في الحديث وهو أن الله عز وجل يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله، هذا الفضل جاء فيهم وفي غيرهم، جاء فيهم وفي غيرهم ممن اتصف ببعض فضائل الأعمال، كما بسط ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، بين أن هذا الفضل جاء في هؤلاء السبعة وفي غيرهم، بل إنه قد ألف رسالة في هذا. الخصال الموصلة إلى الضلال له رسالة في هذا الباب، وهي كثيرة وعديدة. إذن قوله سبعة هذا لا مفهوم له، وقوله يظلهم الله في ظله، هل هذه إضافة صفة إلى موصوف أم إضافة مخلوق إلى خالق؟ على قولين، على قولين لأهل العلم. منهم من قال إن هنا صفة، أن الظل صفة لله عز وجل، وهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا قول. والقول الثاني قالوا إن الظل هنا مخلوق، فظل الله أو ظله هذا كناقة الله وكبيت الله وكرسول الله، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. طيب، أما على القول الأول وهو الأقرب إلى طريقة السلف، وهو أن يكون هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فالأمر فيه واضح وليس فيه كثير كلام، لأن هذه المسائل كما قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. إذا ما نبحث، إذا قلنا أن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فإن ليس لنا بحث كثير في هذا، فإننا نمرها كما جاءت. أما إذا كان من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، يعني ظل الله، الظل هذا مخلوق، فقال بعض العلماء إن المراد هنا هو ظل العرش، وحجة هؤلاء أنه جاء في بعض الأحاديث يظلهم الله في ظل عرشه، قال المراد بالظل هنا هو ظل العرش. وبعض العلماء قال لا، يخلق ظلا، يخلق ظلا يظلهم الله به يوم القيامة. على كل حال، الأقرب في نظري والله أعلم هو القول الأول، وأن نمر هذا كما جاء في الحديث. وإن قلنا بأن هذا مخلوق، فالأقرب أن نأخذ بهذا القيد الذي جاء في الحديث الآخر، وأن نقول الظل العرش. أما من قال يخلق ظلا فلا أعلم له دليلا، ما أعلم لهذا دليل. يعني يقولون إن الله يخلق ظلا، طب إيش الدليل على هذا؟ لا أعلم لهذا القول دليلا، ولكن الأول أقرب إلى طريقة السلف، نسب إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني يستدلون بالرواية الثانية التي جاءت في الحديث، وهي يظلهم الله في ظل عرشه، لأنه من باب المطلق والمقيد، والله أعلم. وقوله يوم لا ظل إلا ظله، المراد بهذا هو يوم القيامة، لأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق قدر ميل، والميل ميل، حتى الراوي ما يدري هل الميل ميل المسافة أو الميل ميل المكحلة، المهم أن الشمس تدنو على رؤوس الخلائق قدر ميل، فيلزمهم العرق، ويكون يوم شديد، يوم الأهوال. يأتي هؤلاء السبعة ومعهم الآخرون ممن جاءت بهم الأحاديث، يأتون يوم القيامة في ظل الله سبحانه وتعالى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الآن تخيل وتصور هذا في الدنيا، علم بأنه لا مقارنة أبدا بين الدنيا والآخرة. لو أن جماعة من الناس تحت الشمس، تحت حر الشمس، وهم في حالة يعني صعبة، فيأتي شخص يقول لك تعال استظل بهذا الظل، فهم في الشمس وفي الحر وفي العناء وأنت تحت الظل، كيف يكون حالك ووضعك؟ فكيف إذا كان هذا يوم القيامة، يوم الأهوال، 50,000 سنة والناس في هذا، حتى يذهبون إلى الأنبياء يطلبون إليهم أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى بفصل القبر. ولذلك هؤلاء السبعة أعمالهم جليلة جدا، استحقوا بهذا الفضل العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول هؤلاء السبعة قال الإمام العادل، الإمام العادل، وجاء في رواية الإمام العدل. الإمام العادل، كل إنسان مسلم إذا قيل له إمام عادل فإنه يتصور ما معنى إمام عادل، يعني الوالي الصالح المستقيم، ليس عنده ظلم وليس عنده أثرة وليس عنده جشع، ليس عنده شيء من الطغيان أو البغي، ليس عنده شيء من الانشراف، وإنما هو مستقيم، إمام عدل. وخير يعني ما يبين المقال هو المثال، يعني كعمر بن عبد العزيز مثلا، هذا يصدق عليه أنه إمام عدل، رجل صالح، رجل زاهد، رجل ورع، رجل مستقيم عادل، ليس عنده ظلم أو تعدي للحدود. هذا الإمام العادل، استحق الإمام العادل هذه الرتبة وهذه المنزلة، لأن الغالب على الأئمة العدل للجور، الجور لا شك. يا إخواني، ترى السلطان هذا، وكون الإنسان يكون ملكا أو سلطان أو رئيسا، يعني هذه حلاوة ما تعادلها حلاوة. الإنسان يحس هكذا أنه أصبح مسيطرا على الأوضاع وعلى الأمور، وأن الناس كأنهم يعني عبيد له، يتصرف في الناس، يتصرف في الأموال، يتصرف ويأمر، وتكون كلمته يعني مطاعة ونظاما يسري على جميع الناس. هذا ماذا قال فرعون؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الطغيان والظلم. فالإنسان يا أخواني إذا وصل إلى هذه الرتبة، الإنسان من ظلمه لنفسه، إذا يعني إذا أخذ منصبا يسيرا، لو أصبح مديرا على إدارة، أو أصبح مشرفا على مؤسسة مثلا أو على شركة، كيف يكون حاله؟ يصاب بالغرور والزهو. بعض الناس تتغير أخلاقه، يكون موظفا بسيطا، يكون موظفا عاديا، ثم يرقى فيكون هو المدير. هل يعامل إخوانه وزملائه ويعامل الناس بنفس المعاملة التي كان يعاملهم بها في السابق؟ الجواب الغالب لا، الغالب أقول، لأن بعض الناس كالذهب وكالفضة، معدن وأصيل ما يتغير، لكن الغالب أنه يتغير حاله، تتغير أخلاقه، يصاب هكذا ينتفخ. ما الذي جعله ينتفخ؟ المنصب. ما الذي جعله يتغير؟ المنصب. فكيف إذا كان هو السلطان هو الرئيس؟ نعم، فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك بعض الناس كان من الفقهاء، كان من العلماء، فلما تولى وأصبح أميرا وأصبح خليفة وأصبح سلطانا تغيرت أخلاقه، ودخل في الدماء ودخل في الفتن، موجود هذا في السير، اقرأوا في السير. عبد الملك بن مروان مثلا على سبيل المثال، الخليفة المعروف الأموي، هذا كان قبل أن يدخل في الخلافة ويدخل في الملك كان معدودا من كبار العلماء، حتى كانوا إذا عدوا العلماء في عصرهم يذكرون عبد الملك، وكان ابن عمر يثني عليه في العلم، كان من الفقهاء المعدودين. فلما دخل في الملك ودخل في الخلافة وخاض في الدماء وحارب ابن الزبير تغيرت الأمور، والله المستعان. وكثير من الناس هكذا، وفي قضاة وفي علماء دخلوا في أمور السلطة ودخلوا في الرئاسة تغيرت أخلاقهم وتبدلت. فهذه ما هي سهلة، هذه فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وتعرفون في عصرنا الحاضر أن بعض الناس من الإسلاميين يكون مثلا مفكرا إسلاميا كما يقولون أو كاتبا إسلاميا، يكون أحيانا واعظا، يكون إنسانا مستقيما في نفسه في أخلاقه، فإذا دخل في البرلمان ما الذي يحصل له؟ تتغير أموره، أليس كذلك؟ وإذا ولي وزارة ما الذي يحصل له؟ تتغير أحواله. كان بالأمس واعظا وكان مستقيما وكان مطبقا للسنة وتظهر عليه السنة، فلما دخل في البرلمان أو لما حمل حقيبة وزارية كما يقولون اليوم تغيرت الأحوال، فإذا به يلبس الكرفتة ويحلق اللحية وتفرنج وأصبح ما يتكلم بالكلام السابق، يعني لغته تغيرت، كانت لغة علمية، لغة فيها السنة، فأصبح يتكلم بلغة دبلوماسية ولغة سياسية، وأصبح يعني يجامل على حساب دينه وعلى حساب أخلاقه. ما الذي غيره؟ المنصب. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ بالإمام العادل حتى نعلم أن هذه جوهرة نفيسة وأن هذه جوهرة نادرة، إمام عادل. والله من فضل الله على الناس أن يكون عليهم إمام عادل، لأنه بصلاح الإمام تصلح الرعية وتصلح الأحوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا وعلى المسلمين خيارهم. إذن هذا هو الإمام العادل. قال وشاب نشأ في عبادة ربه، شاب نشأ في عبادة ربه، أيضا هذا نادر بالنسبة للكثرة الكثيرة من الشباب. الغالب على الشباب ينشأون في أي شيء؟ ينشأون في الصبا وفي اللهو وفي اللعب وفي الغفلة، أليس كذلك؟ ينشأون على اللهو واللعب. أما هذا الشاب نشأ على عبادة ربه محافظا على الصلاة، يقوم الليل يصوم النهار ويتلو القرآن ويذكر الله ويبتعد عن المحرمات ويبتعد عن الشبهات، أليس هذا نادر بالنسبة للكثرة من الشباب؟ هو قليل جدا، يعني بالكاد حتى ترى شابا كذلك. وأغلب الشباب في خوضهم يلعبون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قارن بين الدروس العلمية مثلا وانظر في المساجد وتفقد الشباب، ثم تأمل في الملاعب أو في أماكن اللهو، كم فيها من الشباب؟ آلاف مؤلفة. يقولون هذا الملعب مثلا ملعب كرة قدم يسع، قالوا يسع 100,000. طيب 100,000 هذا كم شاب فيها؟ معظمهم من الشباب، 100,000 أو أكثر. في حين الدرس أو المحاضرة كم فيه من الشباب؟ سبحان الله العظيم. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هذا لعظم هذا الأمر وعلو رتبته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، إنه شاب ترك اللهو، يعني تعرفون نفس الشاب دائما متوثبة متحفزة تميل جدا، تميل ميلا عظيما للهو. ولذلك جاء في الحديث يعجب ربك لشاب ليس له صبوة. الصبوة هي الميل إلى الهوى، هذا الصبوة، صبوة الميل إلى الهوى. يعني الشاب دائما يميل للهوى، يريد الشيء الثاني، يريد اللعب، يريد نسأل الله العافية، الأشياء اللي تعرفونها وتعلمونها، يعني تسمعون بها من الأمور المنكرة والفساد. فمعظم الشباب يميلون إلى هذا، وربما يتجشم الشاب الصعب ويتكلف ويسافر يبحث عن هذه الأمور. ما تعرفون هذا؟ يسافرون إلى بلاد بعيدة يبحثون عن الخمر والمخدرات والنساء واللعب وهذه الأشياء، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاب السعيد هو الذي يسلمه الله سبحانه وتعالى وينشأ على طاعة الله منذ نعومة أظفاره، ينشأ على عبادة ربه. وهذا كان يعني كثيرا كان أيام السلف، كل إنسان على ما تعود، يعني هذا أمور سبحان الله. بعض الناس يعني إذا نشأ، أول ما نشأ ينشأ على قيام الليل وعلى الصيام وعلى العبادة، يكون كذلك. لكن إذا الإنسان لم يمرن نفسه منذ شبابه الأول على العبادة فيستمر كذلك. لذلك معظم السلف الأئمة السلف الذين اشتهروا بالعبادة لو تنظر في سيرهم تجد أنهم كانوا كذلك وهم شباب. يعني مثلا أحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد صاحب عبادة عظيمة، هو إمام عظيم في السنة، إمام في العلم لا شك أن هذا معروف، لكن في العبادة أيضا كان إماما ومشهورا بالعبادة. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله عرف بالعبادة والنسك من صغره وهو شاب صغير، والناس تعرفه بالعبادة والنسك والأمانة والخلق الرفيع من صغره رحمة الله عليه. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. قلبه معلق في المساجد، شبه القلب هنا مثل بالقنديل الذي يعلق في المسجد، والمقصود هنا بهذا هذه كناية عن أي شيء؟ عن شدة تعلق قلب هذا الرجل في المسجد، وكأن قلبه قنديلا معلقا في المسجد لا يخرج من المسجد، متعلق قلبه بالمسجد، إذا خرج من المسجد يرجع إلى المسجد سريعا. يعني حب المسجد عظيم في نفسه وفي قلبه، وكأنه إذا خرج من المسجد يترك قلبه في المسجد، وهذا أيضا نادر، لأن أغلب الناس معظم الناس مع الأسف الشديد قلوبهم معلقة بالمساجد، قلوبهم معلقة بالدنيا لأشياء كثيرة. بل كثير من الناس مع الأسف الشديد إذا كان في المسجد كأنه في حبس، كأنه في قفص، ما يعني بس مجرد أن يسلم الإمام فإذا به ينهض وينصرف مباشرة كأنه خرج من حبس. لذلك صاحب القلب المريض ما يتحمل المسجد، لأن المسجد ما فيه لهو فيه لعب، المسجد فيه ذكر فيه قرآن فيه صلاة فيه عبادة، ما يتحمل هذا، ما يتحمل المسجد. وإذا جاء يأتي في الركعة الأخيرة ثم يقضي سريعا ويسلم تسليمة وهو جالس تسليمه عند الباب، يعني مبالغة، يعني مجرد أن يسلم ينصرف مباشرة يتضايق، لكن لو كان في مجلس لهو أو مجلس لعب ينبسط وينشرح صدره ونعوذ بالله للباطل. إذا كون يعني إنسان قلبه معلق في المسجد هذا نادر. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. وهذا هو الشاهد في الحديث، يعني البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الباب لهذه العبارة لهذه الكلمة، ورجل قلبه معلق في المساجد، لأنه قال رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. إذن هذا الشاهد في الحديث، الإنسان إذا كان كثير الجلوس في المسجد ويحب الجلوس في المسجد، والله يا إخواني أفضل جلوس في الدنيا هو أن تكون جالسا في بيت الله سبحانه وتعالى، تجلس في بيت الله في الأمان في مكان طاهر مكان نقي تحفك الملائكة، مكان فيه الملائكة تسبح وتدعو للمؤمن، وليس فيه منكرات وليس فيه فتن وليس فيه باطل، فيه ذكر الله وفيه الصلاة وفيه القرآن، في أشرف وأفضل وأنقى من هذا المكان، تبقى في المسجد. يعني ما والله هذا من الأشياء التي يعالج بها المريض النفسي ويدفع بها الاكتئاب، إذا كان شخص عنده اكتئاب أو عنده ضيق نفسي فينصح بالجلوس في المسجد. يعني يقال لهذا الرجل المكتئب، لأن الاكتئاب مرض مستشري في الدنيا خاصة عند الكفار، ولذلك العيادات النفسية عندهم كثيرة جدا، حتى عند المسلمين كثير من المسلمين يعانون من الضيق، عنده الدنيا وعنده المال وعنده كل شيء بس ما هو مرتاح، تعيس بئيس، عنده اكتئاب شديد وضيق، يبحث عن السعادة. فيقال لهذا المكتئب: إذا أردت أن يذهب عنك الضيق ويذهب عنك هذا الاكتئاب هناك أشياء كثيرة، من أقربها عليك بيت الله، عليك بالمسجد، ابقى فيه. إذا أذن المؤذن تكون في المسجد، تبقى بين الأذان والإقامة في بيت الله عز وجل، تتلو القرآن وتدعو وتصلي، ثم تأمل في السعادة وتأمل في الانشراح العظيم الذي يحصل لك، ويذهب عنك الضيق ويذهب عنك الاكتئاب بإذن الله. إذن هذه من الأشياء من الأدوية والعلاجات لداء الاكتئاب والضيق. وكذلك الهم والكرب، لأنك الإنسان حتى لو كان مهموما أو مكروبا يأتي إلى بيت الله ويبقى فيه يسبح ويذكر ويصلي يذهب عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فضل الجلوس في المسجد. قال ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأيضا هذا قليل جدا في جنسه وفي بابه، لأن معظم الصداقات وأكثر الصداقات تكون على المحبة في الله أم على الدنيا؟ على الدنيا. أكثر التآلف على الدنيا. لكن هذان الرجلان عندهم إخلاص وصدق. قال عليه الصلاة والسلام تحاب في الله، يعني تحاب في الدين، تحاب في السنة، تحاب على الاستقامة، أحبه لدينه لأخلاقه، ما أحبه لدنياه، ما أحبه لمنصبه، أو أحبه لأنه يشاكله، أو أحبه لأن عنده مصلحة وعنده منفعة، لا، أحبه لله. لذلك الحب في الله يكون تبعا للدين. كان الإنسان صاحب دين وصاحب استقامة وصاحب سنة وصاحب عبادة تحبه لاستقامته ودينه وإيمانه. وإذا كان الإنسان عنده بدع وعنده معاصي وعنده ذنوب ومنحرف تبغضه، كيف تحبه؟ هذه ما صارت محبة لله. محبة لله يدخل وجه الله سبحانه وتعالى. ما تحبه لأنه مثلا على شاكلتك أو لأنه من أهل من قبيلتك أو لأنه من جماعتك أو من حزبك. أيضا الآن في محبة في الحزب الآن، خاصة عند الجماعات الإسلامية. إذا كان في الحزب وفي الجماعة يحبه، وإذا كان خارج الحزب ما يحبه. ولو كان ذاك الذي خارج الحزب أفضل دينا واستقامة وسنة من هذا، فهذا مقدم عنده. طب لماذا؟ من حزبي وجماعته. نتأمل مثلا في جماعة التبليغ، مثلا جماعة الهندية، يسمون أتباعهم بالأحباب. جاء الأحباب وذهب الأحباب وذهبت إلى الأحباب وهؤلاء الأحباب. طيب واللي مهم تبليغيين مهم أحباب؟ يعني شوفوا أصبحت المحبة الآن في الحزبية، في نطاق ودائرة الجماعة. إذا كان هذا تبليغي أحبه واستبشر به وهش وبش له من جماعته وأدخله في سلك الأحباب. طيب هذا الرجل طالب علم ورجل صاحب سنة ويعلم السنة وينشر السنة، لا هذا ما هو من الأحباب. وربما حاربه وربما أبغضه وربما لم يسلم عليه، أليس كذلك؟ طب فيه، أنا أعرف في ناس حزبيين أقحح والله ما يسلمون عليه. طب لماذا هم يسلمون علي؟ أقول الحمد لله. لماذا لا يسلمون علي؟ لا يسلمون علي لمنهجي وعقيدتي. لو كنت تبليغيا لقبلوا رأسي، لو كنت قطبيا لقبلوا يدي، لكن لما كنت سلفيا صاحب سنة أبغضوني. فهل أبغضوني لوجه الله أم أبغضوني لحزبيتهم وبدعتهم؟ هذا هو. الحمد لله، الحمد لله أن الذي يبغضك رجل ليس على السنة. لكن المصيبة إذا كان الذي يبغضك رجل صاحب سنة صاحب طريقة سلفية، هذه مشكلة. ولا سيما إذا أبغضك للانشراف الذي عندك عن السنة. المسألة يعني أصبحت الولاء والبراء والحب والبغض ما هو في الدين، مو من أجل الدين وأجل السنة، لأجل الحزبية وأجل هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمع عليه، يعني على الله، اجتمع على الحب في الله وتفرق عليه. بقي محافظين على المحبة في الله إلى الموت أو إلى التفرق، يعني هذا سافر إلى بلد وهذا سافر إلى بلد مثلا، إما أن يكون التفرق في الدنيا وإما أن يكون التفرق بالموت. فهم اجتمعوا على الحب في الله وتفرقا على الحب في الله، وهذا أيضا قليل. لذلك ينبغي للإنسان يا إخواني، الحب في الله والبغض في الله هذا شيء عظيم، يعني كون كلك أخوة تحبهم في الله ويحبونك هم في الله، هذا عمل صالح وهذا من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. لكن الآن مع الأسف الشديد حتى يعني أصبحت اللي تجمع الناس المصالح والمنافع، هذا عند أهل الدنيا. وأما أهل الدين وأهل الدعوة أصبحت تجمعهم الحزبيات هذه التكتلات. فأين الحب في الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الحب في الله؟ أصبح قليلا. يعني حتى الإخوان المسلمون، جماعة الإخوان المسلمون من أكثر الناس طنطنة حول المحبة في الله، ويسمون أنفسهم بالإخوة والإخوة والإخوة، ولو أنك كشفت عنهم لرأيت أن الحب عندهم والبغض عندهم ليس لله، وإنما على التكتل وعلى الحزبية، على المنهجية التي عندهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يعني يقولون هذا من الإخوة. إيش معنى الإخوة عندهم؟ يعني من الإخوة المسلمين. ويصنفون الناس هذا فاهم وهذا ليس بفاهم، يعني هذا فاهم لمنهج حسن البنا تماما ومطبق له وهو معنى، وذاك ما هو فاهم لمنهج حسن البنا. طب لو كان فاهما لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فاهم لمنهج السلف، ما هو من الإخوة؟ مشكلة هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المحبة في الله أوصلت صاحبها إلى أن يستظل بظل الله، يدل على جلالة وعظم هذا العمل. وقوله عليه الصلاة والسلام رجلان تحب في الله، هذا يعني لا يعني أن العدد يزيد، وإنما المقصود هو رجل واحد أحب في الله. لأن المحبة لا تكون إلا، يعني المحبة ليست عمل لازم، وإنما تكون متبادلة بين اثنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلان تحابا في الله، هو رجل واحد، ولكن لما كانت المحبة تكون بين طرفين قال عليه الصلاة والسلام رجلان، وإلا الأول داخل في الظل والثاني كذلك داخل في الظل، ويعتبر ذلك نوعا واحدا يعني صنفا واحدا، لأن العمل أصله هو عمل واحد المحبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، أيضا هذا نادر وقليل. المحبة في الله لو كانت من طرف واحد يصف الحديث، لا، وإنما المقصود تحاب في الله، اجتمع على المحبة في الله وتفرق على المحبة في الله. طب هذا الطرف الذي يعني محبة من طرفه ما يؤجر على هذا؟ لا، ليس يعني المحبة في الله هنا محبة خاصة، يعني المحبة في الله تكون عامة، يعني نحن نحب الرسول في الله ونحب الصحابة في الله ونحب التابعين في الله ونحب العلماء في الله ونحب كل المسلمين الصالحين في الله، ليس هذا المراد. المراد المحبة خاصة زيد، ولذلك النبي قيدها فقال رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذه هي الحال التي تدخل في الحديث، يعني هذه الصورة التي تدخل في الحديث. أما المحبة في الله عموما هذه لا، ما هي مقصودة، لأن أنا أحب أحمد محمد في الله أدخل في الحديث؟ لا شك أجر على ذلك، وهذا عمل صالح وقربة إلى الله سبحانه وتعالى أنه يحب أحمد بن حنبل أو الشافعي إلى آخره، هذا قربة، لكن ليست هذه الصورة المرادة في الحديث. الصورة المرادة في الحديث رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. لماذا؟ لأن كوني أنا أحب مثلا أبا هريرة في الله، أو أحب عائشة في الله، أمنا عائشة في الله، أو أحب ابن عمر في الله، هذا يدخل فيه كل المسلمين تقريبا، ولا لا؟ لكن ليس هذا المراد. المراد صورة نادرة قليلة، وهي رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا كثير ولا قليل؟ قليل جدا. طيب ما حب أحمد بن حنبل كثير، هذا في قلب كل مسلم تقريبا يحب أحمد بن حنبل، إلا أهل البدع الأقحاح كالجهمية والرافضة، هؤلاء ما هم محسوبين. شفت المراد هنا صورة يعني قليلة، أي تكون محبة خاصة في الله وليس المحبة العامة. أي نعم نعم، كما قال الحافظ ابن حجر إن المرأة تدخل في الحديث، إن كلمة رجل أيضا لا مفهوم لها إلا في الإمام العادل، طبعا المرأة ما تدخل في الحديث لأن المرأة لا يجوز لها أن تتولى الإمامة، وكذلك أيضا في المسجد لأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل. أما شاب نشأ في عبادة ربه أيضا ينطبق على المرأة، يعني فتاة نشأت على طاعة الله تدخل في الحديث. كذلك امرأتان تحابتا في الله، أختان في الله تحابتا في الله، اجتمعتا عليه تفرقتا عليه، تدخلان في الحديث إن شاء الله. رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، أيضا هذا نادر، لأن الغالب أن الغالب على الرجال أنهم يميلون إلى النساء. وإذا دعي الرجل، إذا دعته امرأة، وشوف الحديث يقول لك ذات منصب وجمال، يعني امرأة شريفة وجميلة، يعني اجتمعت فيها دواعي الميل والهوى والرغبة. يعني لأن الرجال عموما بطبيعة الحال يميلون للنساء، ويميلون أكثر للجميلة للحسنوات من النساء، وأكثر وأكثر للشريفات من النساء صاحبات المناصب والمكانة في المجتمع. طيب هذه امرأة ذات منصب، إما أن تكون امرأة يعني حسيبة، أو امرأة شريفة، امرأة وجيهة، ليست من البغايا مثلا أو من الوضيعات أو الخسيسات في المجتمع، لا، امرأة ذات منصب، امرأة شريفة. طيب يعني هنا المراد بالشرف في المجتمع، يعني ليس في النسب، لا، ما ليس المراد بالنسب، يعني لأنه معروف عند الناس أن الشريفة تنسب لأهل البيت، لا، المراد هنا بالشرف يعني المكان الاجتماعي المرموقة، هذا الذي يعني أقصده. كذلك يعني امرأة مرموقة في الناس، وأيضا في نفس الوقت حسناء جميلة. كيف يكون حال الرجل؟ هذه فتنة قل من يثبت معها. ونحن نعرف أن قصة نبي الله من يوسف عليه الصلاة والسلام، نعم، دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة العزيز، ها هذه انطبقت عليها الشروط، امرأة العزيز، عزيز مصر يعني كرئيس الوزراء، زوجة رئيس الوزراء، لا شك أنها ذات منصب، امرأة شريفة وامرأة مرموقة جدا في المجتمع، وجيهة من بنات الذوات يعني، وأيضا جميلة. فماذا قال يوسف؟ قال معاذ الله إنه ربي، يعني صاحب البيت أحسن مثواه. وكذلك هذا الرجل المؤمن، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا قليل لكثير، هذا نادر، والله المستعان. الآن يعني نسأل الله السلامة والعافية، الآن كثير من الرجال لو اتصلت عليه امرأة وكلمته بالهاتف لمال معه، هو ما يدري هذه امرأة ولا رجل ولا هذه شابة ولا عجوز ولا هذه ايش حكايتها، ما يدري، ولكنه يميل معه، هو يمدع في التلفون فقط، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. فقال إني أخاف الله ورجل، يعني ما الذي منعه من أن يستجيب لها؟ الخوف من السلطان، الخوف من زوجها، الخوف، ما الذي دعاه؟ الخوف من الله، يعني هو يستطيع أن يصل إليها، نعم، ويستطيع أن يحقق رغبتها، ولكنه منعه من ذلك الخوف من الله، مقام عظيم. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما توفق يمينه، هذا مخلص جدا، يعني تصدق بصدقة فأخفى الصدقة إخفاء شديدا، لماذا؟ لأنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد وجه الله عز وجل فأخفى الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام بالغ جدا في بيان شدة الإخفاء، فقال ما تعلم شماله، يعني يده الشمال، أي يده الشمال، ما تعلم ما تنفق يمينه. جاء في صحيح مسلم ما تعلم يمينه ما تنفق شماله، لكن هذا قلت الحديث، هذه رواية مقلوبة، والصحيح هذا ما حتى لا تعلم شماله، أي يده الشمال، ما تنفق يمينه، مخلص. وهذا نادر أيضا، الغالب على الناس اللي يتصدق ما هو؟ يعني الرياء مثلا، نعوذ بالله، أو إظهار الصدقة، إظهار أنه يتصدق، لكن هذا رجل صادق، رجل مخلص، هذا رجل يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ويخفي الصدقة إخفاء شديدا، يعني بحيث أنه ما أحد يعلم عنه أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، إلى درجة أن الشمال ما تدري، يعني شوف شدة الإخفاء. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر الله خاليا ليس عنده أحد، إما في بيته وإما في المسجد وإما في أي مكان يعني يذكر فيه، يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. ومن رقة قلبه وصفاء نفسه فاضت عينه، لأن القلب إذا رق ظرفت العين. ولذلك جاء في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. ولذلك الإنسان إذا ذكر الله خاليا سواء في الليل أو سواء في المسجد ما في أحد إلا هو، لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، وذكر الله ودعا الله تفيض عينه، تذرف عينه دمعا. هذا أيضا قليل ونادر، لأن الغالب على الناس قسوة القلوب، والقلب إذا قسى جفت العين. يعني أنت الآن تريد، هذا هو الميزان لمن يريد أن يعرف قلبه كيف يكون. هل تريد أن تعرف هل القلب قاسي ولا ما هو قاسي؟ تأمل في العين، العين هي الميزان، هي الدليل. إذا كانت العين تذرف وتبكي، إذا سمعت القرآن أو إذا دعوت أو إذا ذكرت الله تذرف دمعا، فاعلم أن القلب فيه رقة وفيه صفاء. وإذا كانت العين جافة ما تكاد تخرج منها دمعة واحدة، إذن القلب قاسي، لأنه إذا رق القلب ذرفت العين. وزيارة القبور هذه مما ترقق بها القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتذرف العين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أيضا عمل صالح وعمل جليل، أن الإنسان يذكر الله خاليا، هذا مخلص جدا. يعني كونه ليس عنده أحد ومع ذلك يبكي من خشية الله عز وجل، يبكي من خشية الله عز وجل، هذا رجل صالح، رجل تقي، وفي قلبه إيمان، وفي قلبه صفاء، وفي قلبه نور، أنه بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان لا يبكي من خشية الله عز وجل فعلم أنه محروم. والله الذي يمنع الإنسان من هذا، من البكاء من خشية الله، الذنوب والمعاصي. يعني كونك ما تبكي من خشية الله هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى على ذنوبك ومعاصيك. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يرقق قلوبنا وأن يرزقنا هذا الفضل منه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وهو حديث عظيم وحديث جليل، نحن شرحناه على سبيل الاختصار لبيان معانيه، وإلا هذا الحديث يستحق أكثر وأكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.